ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. توقفنا بفضل الله عز وجل في اللقاء السابق عند آية 36، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بفضل الله عز وجل نكمل ما بدأنا من سورة النحل من أول آية 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمالا لقول الله عز وجل، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، يقول تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فالمرة اللي فاتت قلنا إن من يهدي الله هو الذي كتب له الهداية، ومن أضل الله هو الذي حقت عليه الضلالة. وعلقنا سريعا على ذلك لأن إحنا كنا خدنا فضل الله عز وجل الدلالة بأنواعها ومصادر الهداية المختلفة، وتكلمنا فيها فضل الله عز وجل في قول الله عز وجل في سورة الإسراء، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له في الكهف فوليا مرشدة، وفي الإسراء تكملة الآية ومن يهدي الله فلن تجد من دونه وليا ولا نصيرا. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا، اللهم ثبت القرآن في قلوبنا. تكلمنا فيها على أسباب الهداية ووسعنا فضل الله عز وجل وكيف أن الله عز وجل يهدي من يشاء، وأن مصادر الهداية أن الله عز وجل هو الهادي ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكل قوم هاد. وتكلمنا على أن الله عز وجل جعل دعاء ومصلحين، وجعل كذلك أماكن وأزمنة لإحداث الهداية. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، بيت الله الحرام مكان هداية، وكذلك أزمنة سبحان الله هداية. ورزقني الله عز وجل الحديث عنها بأكثر اتساعا في شرح وصية جندب بن جنادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فأردت بفضل الله عز وجل أن ينفعنا الله عز وجل وإياكم بجديد العلم. نفتح حاجة تانية كده في برضو في باب الهداية علشان تبقى الدرس ده مع الدروس السابقة متمة للحديث عن الهداية مضيفة الجديد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: إن تحرص على هداية المشركين، هؤلاء المحاربين لك الذي ذكر الله عز وجل وحدثنا سابقا، فلا ينبغي أن تذهب نفسك عليهم حسرات، واعلم أن من أضله الله لن يهتدي وإن حرصت أنت على هدايته وجمعت كل الأسباب الممكنة من مصادر الهداية وغيرها، بإحداث الهداية في قلبه لن يهتدي. وما لهؤلاء المشركين من ناصرين من دون الله إن لم يكتب لهم هذه الهداية. فيقول إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل الحرص على الهداية مع جمع أسبابها هو فقط الذي يحصل به العبد الهداية؟ لا، الآية دي بتثبت كده. تلاقي كده سبحان الله أسباب الهداية اللي قلناها ومصادرها وكل بذل الإنسان أقصى جهده، وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. من كتب الله عز وجل عليه الشقاء، أما أنا بعمل إيه؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنا بعمل الأسباب، ما يمكن دول اللي ربنا كتب لهم يبقوا سعداء؟ ليه هقول مكتوب عليهم أشقياء؟ ما أنا بقوم بالدور الدعوي اللي رب العزة تبارك وتعالى أوجبه علينا، نجعل خيرية هذه الأمة. ما أنا بطرق باب لعل الله عز وجل إذا وجدني أطرق الباب وأتابع الطرق يفتح الباب، يشعرفني أني بطول الطرق وعدم الإجابة أن الباب مؤصد مغلق، أن هؤلاء الذين حقت عليهم الضلالة. ولكن في النهاية بعد كل هذه الأسباب اللي رب العزة كتب عليه الضلال والشقاء سيكون شقيا إن تحرص. والنبي صلى الله عليه وسلم أتت جملة من النصوص تدل على حرصه الشديد على هداية الأمة، ولكن الله عز وجل يهدي من يشاء. حرص النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى حين رأى جنازة يهودي تفلت مني إلى النار. حرص النبي صلى الله عليه وسلم حين تبسم وامتلأ قلبه رضا وفرحة عندما أطاعه الغلام، لما زار النبي صلى الله عليه وسلم غلاما في مرض موته فقال قل لا إله إلا الله، فقال فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله. حرص النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الأمة، الله عز وجل يقولها مقررا لها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما كان ينتاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلاع قلبه لعدم استجابة قومه، يا ليت قومي يعلمون. قال الله فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلا تحزن عليهم فتول عنهم. نصوص تدل على حرصه الشديد لذلك. فقال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بالهوينة، بعدم التحسر، ببذل ما في الوسع لإحداث الهداية، كما أمره الله عز وجل بالبلاغ. وفي النهاية إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ولقد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز حرص الأزواج على هداية الزوجات وتكوين بيوتات مسلمة، ولكن ما قدره الله وقع. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. حرص كامل لأن يطبق ما يدعو إليه، يكون أول حامل رسالة لهم قومه وانذر عشيرتك الأقربين كما كانت حق النبي الأمين نوح ولوط. إلا أن الخيانة الدعوية والمخالفة للطريق والسبيل كانت من الامرأتين، امرأة نوح وامرأة لوط، بل أنه دلع في زيادة الحرص. يمكن ابن له سبحان الله له مكانة خاصة، حرص نوح ده انتحرصه حرص كامل على إحداث هذه الهداية لابنه. لما أذن الله عز وجل اصنع الفلك بأعيننا ووحينا وحمل فيها ما قدر الله عز وجل، احمل فيها من كل زوجين اثنين حتى أتى أمر الله، حتى جاء أمرنا وفار التنور وبدأت الآية في إهلاكهم تظهر. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حيل بينه وبين هداية ابنه، متابعة ابنه للهدي، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. والتمس من ربه تبارك وتعالى زيادة حرص حتى بعد انقضاء أجله. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الحرص البالغ على هداية من أردت، لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حرص النبي صلى الله عليه وسلم البالغ على أبا طالب رغم ما خدم الإسلام وكان ممثلا للجبهة الخارجية الدافعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ناصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرته له ما حييت، هنصرك ما حييت، ويرد عنه السفهاء والسادة والعظماء من قريش وغيرهم والمحيطين. عنده رغبة حرص شديد على أن يدخل في الإسلام. حيل بين رسول صلى الله عليه وسلم وبينه، ظل أصحابه كده يردوه، عايزين يحول بين وصول النبي صلى الله عليه وسلم وسحر وجمال كلامه أن يستقر ويختم لأبا طالب به. حتى إذا حارب النبي صلى الله عليه وسلم محيطيه وبطانته فوصل إلى فراش موته، بتلح عليه بيقول له يا عم كلمة أحاج بها عند الله، أقول له بس يا رب قال لا إله إلا الله قبل ما يموت، يا رب عمل اللي عمله بس أسلم. كان الرفيق أعوذ بالله السوء أبا جهل، بطانة السوء. حيل بينه وبينها فقال بل على ملتي عبد المطلب. كيف كانت رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه الدائم على هداية الأب الكافل، العم المخلص، الجبهة المدافعة، حب النبي صلى الله عليه وسلم قبل خديجة صبه على عمه، وكذلك صدقه حبا. فاللي بيحب حد بيحرص على أن يأخذ بيده للجنة، ولكن هل ينفع الحرص فقط؟ مش قصدي يأس والله، انا قلت اسباب سبحان الله اسباب الهدايه قبل كده وقلت مصادرها، لكن دي حقيقه لازم نخاف من الضلال ونعلم ان الهدايه بيد الله عز وجل، ولا يكتفي فقط بغية الإنسان لها أن يحصلها، بل أرى إرادة الله عز وجل كائنا. كان عمر بن الخطاب وهو يطوف بالكعبة يقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فثبتني فيها، سألك من فضلك اللهم اجعلنا من أهل السعادة، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاء فمحني وثبتني في أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. ده رواه البخاري في التاريخ الكبير، ابن جرير في التفسير، وارد عن عمر: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فثبتني فيها، يا رب ثبتنا في أهل السعادة وارزقنا الحسنى والزيادة، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاء فامحوني وثبتني في أهل السعادة، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل السعادة. وكان يقول: فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. كان الفضيل بن عياض إذا لقي سفيان الثوري يقول: تعال هيا بنا، تعال حتى نبكي علم الله فينا، هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، ما جعلنا منهم، اللهم سعادة لا شقاء بعدها، اللهم رضا لا يتبعه سخط. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء، اللهم أعطنا عطاء غير مجدود. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل لا ينفع الحرص بالهداية فلا نحرص على الهداية؟ هل قضاء الله عز وجل كائن فلا أعزم أنا على غير هذا القضاء؟ وما يدريني أني لا أسير على مواقع القدر، أني لا أصنع أسبابا ستتفاعل والحمد لله من تتفاعل وتؤتي النتيجة وهي الهداية. وما يعلمني أن الله عز وجل كتب هذا أو هذا من أهل الضلال فخفاء قدر الله عز وجل فينا، إنما يدعون لأن نسلك السبب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما قال لهم: فوالله الذي لا إله غيره إن الرجل لا يعمل ويعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والله الذي لا إله غيره إن الرجل لا يعمل ويعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث ده كانت قوة دفع للصحابة إن هم يعملوا ويواصلوا حتى يختم لهم بهذا العمل. هو أنا أعرف آخر عمل إيه؟ أنا بعمله هو أول عمل النهاردة، وهو سبحان الله وأنا لا أعلم هو آخر عمل في حياتي. هو أول عمل في حياتك اليومية أو بدايتك القوية سبحان الله، وهو في الحقيقة هو ختامك ونهايتك. ولذلك الشقاء السعادة بياض الوجه اسوداده النهاية الصالحة النهاية السوء مردها إلى الله. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا وإياكم في رحمته خالدين. يقول الله عز وجل إن تحرص على هداهم لو بذلت كل طاقتك حرصا منك على الهداية لا يكون إلا ما قدره الله فإن الله لا يهدي من يضل. خلي بالك فإن الله لا يهدي من يضل ولكن كذلك لا يضل من هداه لا يضل من هدى. سبحان الله دعاء الجميل إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يوم أحد من أحب الأدعية سبحان الله قلبي لما حقت هزيمة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو أصلا مش عايز يحاربهم ولا الموضوع لا مادي ولا أي حاجة. رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداث الهداية لقومه فما كان منهم يوم أحد إلا إنهم شقوا شجوا رأس النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام و كسروا رباعيته وأدخلوا حلقة المغفر وهم يحاربون وجنتين ولقى النبي صلى الله عليه وسلم شدة شديدة. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه وقف كده دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليصطفوا خلفه ورح خرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. دي مش بإيدي بقى ده مش ملك يا ربي. سبحان الله أنا كان نفسي يتهدوا قوي بس الهداية دي مش بإيدي. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصطفوا حوله ويقفوا يتضرعوا إلى الله عز وجل فقال استووا حتى أثني على ربي عز وجل فصاروا خلفه صفوفا فقال اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا هادي لمن أضللت. نفسي يتهدوا لكن هم بعاد قوي كده ليه ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت. ثم دعا اللهم انصف علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفنا مسلمين وحين مسلمين وحقنا بالصالحين. دعاء الفضل عز وجل المحفوظ. بس الشاهد من الحديث ده إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه قوي يتهدوا بيدعي لهم قوي. سبحان الله من حرصه 13 سنة تتبع معهم كل أساليب الدعوة بالترغيب وأتى بالترهيب في بدر وحصل الإرهاب الرهبة الحقيقية رهبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجدوا ربه يرمي عنه والملائكة تتولى أمره والله يمكر له وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إذ يوحي ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا الآيات سورة الأنفال. يعني ترغيب وترهيب يعني كل الوسائل السلمية والحربية لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهمها بقى عملي رغم الحرص إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. قال له ربي كده ببرأ من حولي وقوتي لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض لا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت. اللي قبضت قلبه عن التوحيد مش هقدر أبسطه اللي منعت عنه الهداية وكتبت له الضلال، مش أهتر دي ولا أحول بينه وبين الضلال. لم يعطوا القرآن ولا الرسالة ولا الأعطيات الأخروية والمفاهيم الدينية، لا معطي لما منعت ممتنع عنهم، ولا مانع لما أعطيت، ولا مخرب لما بعدت. حتى لو كنت كاتب لهم بس بعيد في فتح مكة أو بعدين زي ما كنا في عام الوفود إن هم يؤمنوا، أنا مش حبا ولا حرصا هقرب من 2 هجريا ل 9 ولا 8 هجري، 8 الفتح وبعد كده حنين وغيرها، مش هعرف أقربه، ولا مبعد لما قرب. خلاص بقى احنا فهمنا رسالة عملية سبحان الله في هزيمة أحد، إن مهما بلغ حرصنا وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على رفع راية الإسلام، تخلف الصحابة سبحان الله جعلها نكتة في الحياة الجهادية بهزيمة الجيش يوم أحد. مش بتاعتي دي، أم بس بعمل إيه؟ بس بفضل أعمل الأسباب اللي اتكلمت عنها قبل كده في إحداث الهداية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليه يا جماعة الدرس كده بتقول لنا مهما تعملوا؟ لا بالعكس، أنا هبين دلوقتي إن أنا مش بقول مهما تعملوا، أنا المرة دي بس بأعطي الله عز وجل الإرادة الكاملة لإحداث الهداية، وأنه هو السبب الأول والأخير المتفرد لإحداث الهداية مهما بلغ حرص الحريص عليها سبحان الله. وهو إذا أرادها الله عز وجل ستكون، يعني إحنا سبحان الله إحنا كلمنا عن ضرب الله مثلا الذين كفروا تمه، ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون كان ممتنع عنها كل الأسباب لكن استقر الإيمان في قلبها، ورأيت رب بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. طب ما سيدنا يونس خرج وهو خلاص عمل معهم كل الأسباب، يا رب عمل أكثر من كده إيه؟ خرج فارا من كفرهم إلى أرض يتعبد الله فيها، ولكن فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، القرية كلها وهم فيهم النبي وبيعمل فيهم الأسباب، أيوة على نبينا أفضل الصلاة والتسليم، ما أمنوش. أول ما خرج جالهم الهدى ببساطة أراد الله فقاذف الله عز وجل في قلوبهم الهداية. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، خرجوا إلى الصعدات يجأرون إلى الله عز وجل ليعلنون التوبة. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، لو أراد الله عز وجل لهدى الناس جميعا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الهداية بيده، فكان يتوسل إلى ربه تبارك وتعالى لإحداث الهداية، فكان يقول اللهم اهد توسا وأت بها، تجيل مستسلمة مسلم، اللهم اغفر لغفار تأتيه سالمة مسلمة، اللهم اشرح صدر أسلم وسالمها تأتيه مسلمة، تأتيه كده كرم الله عز وجل. ولذلك الصحابة كانوا تربية نبوية عالية على أن الهداية بيد الله وهم يسلكون الأسباب، فكانوا بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم اسأل الله أن يشأ ويقدر لنا الهداية ولأحبابنا. زي مين؟ زي أبو هريرة لما كان يسمع من النبي يسمع من أمه سبا شديدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتحمل، وصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى سبت النبي صلى الله عليه وسلم سبا لا طاقة له بسماعه، مش قادر بقى كده جاب أخره، راح لحن النبي صلى الله عليه وسلم يشكو يقول يا رسول الله ادعوا الله أن يهدي أمي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث اللي انت حاملها لها وكل الأسباب دي مش نافعة، مش الأمر أعظم وأجل، يحتاج أن يقذف الله عز وجل في قلبها الهداية. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبا هريرة، وهو على يقين إنه بدم دعا إنها يهدي أمها تتهدى، يجري كده يشوف إيه هتتهدى يحصل إيه، تقول له لا تفتح الباب فإني أغتسل غسل الإسلام بسرعة كده، اللهم حقق لنا الأمان ما بين أملك وما بين استجابته أقل من طرفة عين، دعوة مستجابة. تخرج من فمك إلى عنان السماء. اللهم اهدنا وزرياتنا وأزواجنا وأمهاتنا وأخواتنا ومن أحبونا فيك وأحببناهم فيك. اللهم إنا نستهدك فاهدنا. اللهم صب علينا من الهداية صبا صبا يا رب العالمين. سبحان الله، سرعة سرعة استجابة، لأن الله عز وجل هو الذي يهدي وكذلك هو الذي يضل، فإن الله لا يهدي من يضل. وإذا حقت عليهم الضلالة التي كتبها الله عز وجل عليهم ساعتها وما لهم من ناصرين. الله هو الناصر، ما لهم من ناصر ينصرهم إذا أراد الله عز وجل عقوبتهم، فيحال بينهم وبين ما أرادوا، وأنه لا شيء يحول بين الله عز وجل وبين سقوط العقوبة وبين وقوع إرادته. ولذلك يقول ابن كثير في شرح هذه الآية: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، لو عملت كل الأسباب. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقالها نوح من قبل: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. لو أنتم مكتوبين في الغواية الذين حقت عليهم كلمة ربك، مش هعرف. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يا لطيف يا رب، اللهم اجعلنا عندك من السعداء، اللهم اجعلنا ممن أردت لهم الهداية. الأحاديث النبوية التي ذكرت في سابق علم الله عز وجل عن خلقه تخليك مرعوبة من الضلال، وبتسألي الله عز وجل بكل ما تملكي أن يجعلك من أهل الهدى. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم في الصحيح عن جابر أنه جاء سراقة بن مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، وضح لنا الموضوع، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ حد خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف، أنا بشتغل ليه بقى؟ فقال: اعملوا كل ميسر لما خلق له. وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله. اشتغلي وانت سبحان الله وانت شغالة على مواقع القدر، وانت ماشية بتعملي المكتوب. سيدنا عمر قال: كل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، بيسر العمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. حديث البخاري: قال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعملون ودم معروفين؟ قال: يعمل لما خلق له ويسر له. إن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في بقيع الغار، قد النبي صلى الله عليه وسلم نكس بمخصرته فقال: ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة، تتنفس دلوقتي عايشة نفس، إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، إلا وقد كتبت شقية أم سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، خلاص بقى مكتوب مكتوب. فقال: من كان من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاء. اعملوا فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا ييسر لليسرى من أهل السعادة. اللهم أسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. وأما الآخر فييسر للعسرى، تعسر عليه تحصيل الهدى، يحال بينه، أعوذ بالله، حرمان يحال بينه وبين الطاعات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله مسح ظهر آدم بعد خلقه له، واستخرج ذريته من ظهره أمثال الذر، واستخرج منهم أهل الجنة وأهل النار. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، إنا كنا عن هذا غافلين. قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، يسأل عن هذه الآية، فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، فقال: خلقت هؤلاء للجنة، أسألك من فضلك، يعملون عمل أهل الجنة، أسألك من فضلك. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار، سلم يا رب سلم، ويعمل أهل النار، وبعمل أهل النار يعملون، سلم يا رب سلم. إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله كما قال صلى الله عليه وسلم بعمل أهل الجنة، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله على أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. يا لطيف يا رب سلم، يا رب سلم. خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الدر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي عن يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي عن كتفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. كتاب مكتوب، أما ليه لازمتنا في الحياة؟ اعملي وما يدريك لعلك بإذن الله مكتوبة من أهل السعادة. وما أدل على ذلك من انشغالك بأعمال أهل السعادة، فإذا شغلك الله عز وجل بمرضاته نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. دليل على إن شاء الله إنك من أهل السعادة إنك دلوقتي شغالة في عمل أهل السعادة. طب أشتغل ليه؟ لا، وصلي علشان التيسير اللي انت فيه دلالة. من عاش على شيء مات عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الهداية هداية دلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم عامة، وهداية توفيق دلالة من الله ورسوله، دلنا في رسالته على كيف يهتدى العبد، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغ هذه الرسالة فدلنا على الخير. هداية الدلالة. هداية التوفيق أن الله عز وجل يلهم العبد ويسره للطاعة، أو يحول بينه وبينها فيوفق هذا ويسدد نحوها، أو يحال بينه وبينها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. تخيلي عبد حرم من تيسير الله وسنيسره للعسرة، وما لهم من ناصرين، كيف برب العالمين حين يمكر على عبده. يمكن سبحان الله كلمنا كثير، اللهم ارزقنا في كيف يمكر الله لعباده. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. ولكن ماذا إذا مكر به؟ ياه. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فاء كل الأقوام فاء نزلت عليهم، السواعق، الريح، الخسف، ب وما لهم من ناصرين. لو احنا اتكلمنا على وما لهم من ناصرين ده، طب خلينا الاول دلوقتي نتكلم على المطرودة من رحمة الله بوقوعها في لعن من الملاعن. تعرفي تمشي من غير رحمته؟ ما لهم من ناصرين، اهل الضلال ما لهم من ناصرين، ما لهم من توفيق، ما لهم من سداد، من عسرة الى عسرة، من كعبلة الى كعبلة. ولو ما كعبلش سيجد يوم القيامة العقوبة وفيها. سلم يا رب سلم. قارون فخسفنا به وبداره الأرض وأحيط بثمره فطاف عليها طائف من ربك فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وددت أن أطرح الآيات، شرف أن سبحان الله أن أتلوها، ولكن الوقت إيه ده؟ كل دول استحقوا بسرعة، في حين أنك لو فتحت سورة الأنبياء، الأنبياء بقى فكشفنا فاستجبنا فنجيناه. سبحان الله، إذا نصر الله عز وجل العبد كانت النصرة الحقيقية، وإذا خذله وإذا أخزاه أعوذ بالله، وإذا أبعده وإذا عسر حياته صعبة. وما لهم من ناصرين، لا تشترئي على معصية الله، فهو قادر على أن يقسم ظهر الظالم. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كلمنا سبحان الله عن ظلم الإنسان لنفسه قريبا وظلم لغيره. ماذا لو أن الله عز وجل الديان حق على الظالم عقوبة ظلمه في الدنيا ولم يعفو عنه؟ لن يجد له من دون الله نصر. تلاقي ناس كده والله سبحان الله بتلقى اللهم عافينا، يقول لك هل يملك الطبيب نفس يزوده في عمره؟ مش قادر. طب بتطبك ده كله ما تعرفش تداويه تشيل ألمه؟ لا. طب سبحان الله المبعد، مش قصدي على أهل الابتلاء والصبر، لا، المبعد اللي حيل بينه وبين الذرية، تعرف تعرف تهبه ذرية مش بتاعتي. يعني إيه إنسان يبقى في الطريق غير طريق ربنا، أموره ملطشة، رغبته غير مجابة، إلا أن يفتنه الله عز وجل ونمد له لأسقيناهم ماء غدقا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. استدراج ما لم يكن استدراج، وآتى موعد الأخذ موعد وما لهم من ناصرين. فجعلنا عليها سافلة للوط، لا، وفي أهل الدنيا كان حطربة فوق دماغهم، ما تقدريش تشتري على معصية تستحق بها سخط الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قسم، أقسموا بالله، هل كانوا يعرفون الله حتى يقسموا به؟ فطبعا الإنسان دوما خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، بل كانوا يعلمون أنه الحق. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، زي إسلام عكرمة لما قال لعب بهم البحر، فقال القبطان صاحب السفينة قال لهم تعلمون أنه لا يدعى في البحر إلا الله، فأخلصوا في الدعاء. فقال والله من لا يدعى في البحر إلا الله ولا يدعى في البر إلا الله، لن ينفعنا الإخلاص إلا الإخلاص في البحر، فلن ينفعنا إلا الإخلاص في البر، فكان سببا لإسلام. عارفين ربنا، بس كل الحكاية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلفى، اتخذوا أصناما وسائل للتقرب إلى الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. تخزين وسيلة، هي الوسيلة نفسها محتاجة ربنا عز وجل. أقسموا بالله تعظيما، وإذا أرادوا أن كانوا إذا أرادوا أن يعظموا القسم فلا يحنسوا فيه، فلا يكون لغوا أو غيره، جعلوها لله. ده عكسان، ربنا عافينا. وأنا مش عايزة أطول عشان ما أخرجش عن المعنى التفسيري، ولكن تبص تلاقي واحدة تقولك والله والله والله هي مين لغو، عايزة بقى تعظم اللي مين، تقولك طب ورحمة أبوي، طب وغلاوة عيالي اللي أحسن من عيني. والله واحدة بقول حاجة كذا بقولها، بتقولي بتقولها يعني طب بلاش حلفان، فحسستها ان انا احتملت بكذابة، يعني انت خدت البتاع وانا متأكدة فاحتملت بكذابة، فقالت لي طب وحياة بنت اللي أحسن من عيني، يعني انت حضرتك مش هتبقي صادقة في الحلفان بالله، ولما تقولي رحمة فلان أو غلاوة فلان أو كذا هي دي اللي بتبقى صادقة. والنصارى يفضلوا يلطشوا في الحيمنات والله والله والله، وأول ما تقولك والمسيح يبقى خلاص. إذا كان كفار مكة لما كانوا بيحبوا يغلظوا يمين ما كانوش يتخذوا أصناما مع الله، يخلصوا في الدعاء فيقسموا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبعدين عندنا يا جماعة بقى، كان أيام زمان يمين اللغو والنبي، معروفين المصريين بي ربنا لا إله إلا الله يطهرنا من أيمان اللغو ومن كل حلف بغير الله. دلوقتي بقى انتشرت أغاني وأناشيد والناس قاعدة تكررها، وحياتك وغلاوتك ومحبتك في قلبي دي، أنا فوجئت الناس العادية ربنا عارفين قاعدة تدندن بالحاجات دي. مفيش حاجة اسمها حضرتك الواو دي واو القسم، بتقسمي بإيه؟ فيعني هي عشان أغاني أو عشان ربنا عافينا أو كلمات يتبادلوها هنقول لغو، بس برضو لا يجوز بعد واو القسم إلا الله. احنا هنشيل النبي اللي كان عايز وسلم معظم ونحط وحياتي عندك ومحبتي وغلاوتك وعيونك، دو ايه الاغاني هي كلها على بعضها راح تقلب بالله زباله. لكن برضو انسان ربنا عافينا يعني ايه، انما الناس زياده في الكفر، في زياده في الكفر وفي اقل وادنى، فبلاش لحتى إلا بالله استخدام الحلف بغير الله سواء كان لغوا أو كان حقيقة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعلينا بالحلف بالله وفي أضيق الحدود، ما لكم لا ترجون لله وقارا، توقير الله عز وجل ألا يكون القسم به في الرحى والجي، ألا يستخدم القسم بالله عز وجل إلا في عظام الأمور. تلاقي كده عايله لك لا تحلفت، طب ما حلفت بالله، عشان عارف ان هي لما تحلف بالله تفضل تقول هوريك وهعمل، طب انا هاخد منك المبسطة، تعمل كل اللي عايزاه، لكن ايه طب والله العظيم يتشقشنا ورانا بقى ليه، لان امي ما بتحلفش بالله كده، ما بتستخدمش اصلا في وعيدها لفظ الجلالة، تعظيم للقسم بالله. هم اقسموا واقسموا بالله جهد ايمانهم، أقسموا أهل الشرك جهد الأيمان، يعني مجتهدين في الأي في في في الحلف، مغلظين للأيمان. وإحنا قلنا قبل كده سبحان الله إنهم كانوا إذا أرادوا أن يغلظوا يمينا في طريق لتغليظ اليمين. عندنا في الشرع على فكرة يعني ما فيش حاجة اسمها والله ثلاثة يمين بالله ثلاثة، إحنا مش عندنا يمين بالله ثلاثة، أنا عايز تحلفي بالله ثلاثة تقولي والله والله والله. أما ثلاثة بالله دي بتاعت النصارى، لقد كثر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما فيش حاجة اسمها ثلاثة بالله ولا يمين بالله ثلاثة. عايزك غلصي يبقى تكرار اليمين، يعني من تغليظ اليمين إنك تعملي إيه، إنك تكرريه فتقولي طب والله والله والله ربنا عالم أنا ما عملتش كذا، فأنت بتكرري اليمين كتير، ف كده أقسمت بالله جهد إيمانك، اجتهشت في تغليظ اليمين أو ارتباط هذا اليمين بالمكان أو الزمان. يعني مثلا في سورة المائدة رب العزة تبارك وتعالى لما أراد لتغليظ يمينهم فقال يحبسونهما من بعد الصلاة، والمقصود بها سبحان الله صلاة العصر، لأن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، لأن عندنا صلاة العصر لها البردين، لها يعني قدر في دين الله عز وجل، العصر والفجر قدر عالي سبحان الله. فيبقى التوقيت المعظم اللي يحلفوا به اتيان اليمين في وقت معظم عند الشرع يغلظ به اليمين، فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، أو كذلك يكون اليمين في المسجد. قلت طب الله العظيم، طب أنا هجيب لك بقى المصحف وهخليك تحلفي عند مين؟ عند المنبر. يبقى تغليظ في المكان أو تغليظ في الزمان أو تغليظ بالتكرار. قال عز وجل يحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما تدينا إنا إذا لمن الظالمين. أو الآية برضو بتاعت الليل اللي كانت قبلها بتاعت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. رب العزة بيقول سبحان الله كذلك فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. يبقى التغليظ إنه يجي بعد صلاة العصر وإيه يقسم، تغليظ المكان إنه يجي في المسجد عند المنبر ويقسم، التغليظ بالتكرار إنه يقول والله والله والله أكثر من مرة، أو التغليظ بصفات الله عز وجل وأسمائه فتقولي والله والله الذي لا إله غيره، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أراد يقول الحقيقة بتاعة القضاء والقدر اللي فاتت دي، عايز يغلظ اليمين ويعظمه، أم قال إيه الذي لا إله غيره. أو إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلظ يمينا قال لا ومقلب القلوب، ما قالش لا والله، قال إيه ومقلب القلوب. فتلاقي واحدة كده سبحان الله بتأخذ من عظيم أسماء الله عز وجل أو من عظيم صفاته فتقسم بها، ده يخلي إيه، ده يخلي القسم عظيم. لا ده حل يعني، في أخت كده سبحان الله دايما لما تيجي تغلظ اليمين عليها بتقول إيه وعز الجلال الله، لا يعني هي سبحان الله هي اليمين ده بتاعها عايزه لما تيجي يعني تعزم على ان الشيخ خلاص خلاص تقول لك وعزة جلال الله سبحان الله. فهم اقسموا بالله جهد ايمانهم مجتهدين عن طريق التكرار على ايه لا يبعث الله من يموت. اما ناس عندها انفصام غريب، اقسموا بالله الا يبعث من يموت. طب كيف يقسمون بالله معظمين شأنه، بيقولوا ربنا هو معظمين شأنه على أن ينفوا قدرته على البعث. خليك معايا كده، رب عظيم لما تيجوا تعظموه بتحلفوا به هو بس، يعني عارفين أنه على كل شيء قدير، يعني الفين سبحان الله مطلق القدرة، تقوموا تقولوا الرب ده سبحانه وتعالى لا يقدر أن يبعث من في القبور. تضاد لما يبقى الرب لا إله إلا الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ربنا يا جماعة قادر على اللي ما خطرش في بالي يعمله على أكمل وجه. هو إيه اللي ما خطرش بقى؟ الله أعلم، هو علم واسع كل شيء رحمة وعلم، وسبحان الله علم إحاطة مش مطابقة، علم أكبر من علم كتير جدا بما يخطر بخيالك، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. حتى اللي ما حصلش حط بقى سبحان الله، حط في اللي ما حصلش ده كنت بقول لأخواتي حط احتمالات فوق الوصف. ابنك الخمسة واربعين، هو في حاجة اسمها خمسة واربعين؟ هو كده، لو كنت انت شبه لكذا، لو كنت انت مليون، لو كانت السماء هي اللي تحت والأرض هي اللي فوق، لو كنا بنمشي راسنا تحت ورجلنا هي اللي فوق كنا هيبقى الوضع ايه والخطوات ايه ومين اللي هيبقى ملائمة وظيفات. بص تلاقي ايه سرحان غريب، حياة مش ممكن في حتة بس ما لم يكن لو كان، لو كان كيف يكون سبحان الله. فتبقى انت بتقول والله وتعترف بألوهيته وبعد كده تسلب هذا الإله القدرة على البعث، القدرة على حاجة بسيطة جدا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة بشر، إيه ده لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، مطلق القدرة سبحان الله. تقتضي ذلك، كيف تقسمون معظمين لله بأنكم استخدمتم الحرف به ثم تنكروا لهذا الإله الذي له مطلق القدرة إنه يبعث ما يموت. ويمكن سبحان الله احنا كلمنا بفضل الله عز وجل في العقيدة عن دلائل البعث، وكانت بشرة الأبلاء أكبر من دليل، يمكن خدناها في يعني هنا معاكم محاضرة وفي حته تانية كانت محاضرتين عشان كنت مفصله فيها. سبحان الله قضيه البعث كتيره، كفايه بس الدلاله اللي هي تقرير حقيقه تتكرر في القران الكريم، دليل النقلي ربنا هيبعث من في القبور في كل الايات. سبحان الله، خلق الله عز وجل السماوات والارض، خلق الله عز وجل مخلوقات اعظم من البشر، الاحياء الحقيقي لبعض البشر، احياء النباتات، سبحان الله العظيم، حاجات كتيره جدا ناقشناها مع بعض. فضل الله عز وجل أدلة عقلية ونقلية على إحداث البعث. ثم قال يعني النفر مش عايز يعيدها بس عشان برضو الوقت، سبحان الله. قال تعالى ليبين لهم الذي اختلفوا فيه، لأن الساعة آتية كائنة وأمر البعث واقع لا محالة، ليظهر الله للناس وجه الحق في المسائل التي كانوا في دنياهم يختلفون فيها. فكانوا يختلفون في البعث ويظنون أنه ليس بواقع، وكانوا يختلفون في الجنة والنار، في عقوبة أولئك وفي هناءة أولئك، يختلفون في العرصات وكلام الله عز وجل لكل عبد ومحاسبته وفي الميزان وفي غيرها. فقال الله عز وجل هيبعثهم، هو هيبعثهم ليبين لهم، يعني أثبت حقيقة البعث على صورته، وكمان هتشوف هيتضح لك سائر الأشياء المغيبة عندك. سبحان الله. وليعلم الذين كفروا، أي إذا بعثهم الله عز وجل وكانوا يكذبون بالبعث، يعلموا أنهم كانوا كاذبين في دعواهم أن لا بعث ولا ثواب ولا عقاب ولا قيامة ولا حياة بعد الموت. وقالوا إذا كنا، فكنا برضو في الإسراء، وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. رب العزة تبارك وتعالى الأم قل كونوا حجارة أو حديدة، مش بس حبة تراب، لا، من غير الفصيل، من غير الأشياء اللي خلقتكم منها قبل كده، حاجة تانية. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أي حاجة اللي أنتم متخيلينها. فسيقولون من يعيدنا قل الذي خلقكم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، إمتى الكلام ده؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون. الحمد لله الآيات ساعتها بقى، عارفة لما تتكلمي على حقيقة مثبتة ساعتها هتعرف بقى، سبحان الله، أنه سائر الأشياء المعتقدة الغيبية ومجعلنا من الذين يؤمنون بالغيب حقيقة أمامك ماثلة من أمر الجنة والنار، من أمر البعث، من أمر الحساب، من أمر الميزان، من أمر الصراط وغيرها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وعندئذ وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، كاذبين في إنكارهم لإحياء الله خلقه بعد فنائهم، جاحدين لقدرة الله عز وجل المطلقة في إحياء هؤلاء الموتى. ثم قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. سبحان الله. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أنا الآية دي جميلة قوي، مريحة قوي، هي لها معنى هنا سبحان الله، المعنى اللازم اللي هو إيه المقصود بإيه؟ أنتوا بتقولوا إن ربنا لا يقدر على الإحياء البعث، إن ده شيء يعظم حدوثه؟ لا، اللي بتقولوا عليه ده أي حاجة مش مستحيلة على ربنا. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لو أردنا أن نبعث الموتى بكن فيكون تبعث، إثبات القدرة الكاملة لله على إحياء الموتى، ده المعنى الملازم للآيات السابقة. لكن المعنى التي تحمله الآية قدرة الله المطلقة على إحداث عظائم الأمور، مش بس الأطق، طبعا سبحان الله جل شأنه يجري الأمور العادية، لا، وغير العادية وفوق قدرات البشر، يقول لها كن فيكون. رب العزة تبارك وتعالى علق نفس المعنى الأول اللي هو المقصود المباشر من الآية في سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إنه بكل شيء عليم. رب العزة تبارك وتعالى قال إيه في سورة ياسين على هذا الأمر اللي بيقول من اللي هيحيي العظام؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ألف سورة ياسين إيه بعث إيه ده هو إنما أمره الله عز وجل لو أراد شيئا المقصود به البعث هيقول كن فيكون، فيكون هذا الشخص ماثلا أمام ربه تبارك وتعالى إن أراد إحياؤه، بل الخلق جميعا يمثلون أمام الله عز وجل عندما يريد ذلك. طب ده المعنى إيه؟ ده هو. لكن الآية دي يا جماعة سبحان الله معناها جميل قوي لما تبعدي عن البعث إن أنت مؤمنة به بفضل الله عز وجل وتعيشي معاها في كل أمور حياتك الحمد لله المكلكعة، زي اللهم اشفيهم المريض المرض عضال أعوذ بك من عضال الداء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللي نفسها في زورية وممتنعة وبيقول لها لا يمكن تخلفي تاني، تلاقي الآية دي نازلة إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون نازلة على قلبها. لا والله ده لو قال بس، لو أمر بس الله عز وجل يقول شيء كن فيكون هتخلف أحسن زورية ويبقى عنقود مش واحدة بس. ده ما بتفهمش، ده ما فيش نجاح، ده عايز يسقطها، ده المادة راحت والله أبدا. الله مكتوب لهم النجاح والتوفيق، وما توفيقي إلا بالله. هتذكر اللي هيجيلها، ولو ما ذكرتش هيلهمها اللي هيجيلها. اللهم ألهمهم ورشاد وارزقهم أحسن تصحيح وجعلهم ذريتنا وذريات المسلمين. أس النجاح ده بيد الله، أس التوفيق ده بيد الله. زوج صالح يا ده ما عندهاش راحة الأسباب ولا شكل ولا منظر ولا ورث ولا الأربعة اللي بتختار فيهم الستات مش موجودة، يرزق من يشاء. يا ستي ساقطة يعني لكل ساقطة لاقطة، مستحيل يعني مش حاجة ربنا مستحيل. تبص تلاقي الآية دي بتريح قلبك قوي، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طب تعالوا بقى ناخدها على الموضوع بتاع النهاردة. تبص تلاقي كده عيل ربنا يهديهم مأرقك تقولي خلاص مش هيدهدى وانت حرص على هداهم وتحس ان الدنيا الحمد لله ظلمت لما اتكلمنا على انه مش بإيدنا خالص. يعني ايه؟ لا والله انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. ممكن يا رب يهديهم واجعلهم للمتقين إمام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. ممكن يهم اللي بتوقظه للصلاة ومش راضي ينزل، هو اللي يوقظك للصلاة، هو اللي يسبق في الصف الأول، بل قد يتخطى الصف الأول فيكون أسألك من فضلك هو إمام المتقين، هو الإمام اللي بيصلي بيهم، اللي انت قاعدة تدعي له الهدى وتقولي مش معقول هيتهدى ازاي، وان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. يبقى هو سبحان الله مصدر الهداية للخلق، اللهم اجعلهم علماء عالمين. مش بس هو اللي بيدعو نفسه سبحان الله، بل يدعو غيره ويكون أول من عامل. معقول كده؟ لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم الخطاب، يقول للشيء كن فيكون، قذف في قلبه الهداية. على فكرة كل الأسباب الضعيفة اللي بيقولوها اللي هي أسباب أو إسلام عمر بن الخطاب، السبب الحقيقي إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بس أمر ربنا هداه. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، اللهم أعزنا بهداية في نفوسنا وهداية في نفوس أبنائنا وأزواجنا وأمهاتنا وأخواتنا ومن أحبون فيك وأحببناهم فيك. خصنا بالهداية يا رب العالمين، اهدنا وكل مسلم. يعني لا، إنما يقول للشيء كون فيكون قادر. تلاقي كده والله قصة واحد كده سبحان الله لسه متقلبي امبارح، واحد مش لاقي شغل يعني بطالة، فالناس قاعدة تتكلم على على الشغل، فبطلعت منه كده بيقول سبحان الله، فبقولوا انت بقى بتشتغل ايه؟ قال لهم تاجر سيارات. اتكتبت سبحان الله في السماء وهو بيأمل لسه، طبعا مش هيعلق على كذبة ولا لا، هو يأمل انه يبقى تاجر سيارات. سبحان ربي العظيم. بقول والله اللي جنبه قال له بجد طب ربنا وقعني فيك، ده انا عندي بقى سيارة ومحيراني ومش عارفة اعمل فيها وعايز اخلص منها وابيعها، طب ادبحها بكام؟ قال سبحان الله ما كانش في جيبه وهو على سفر يطلب به عمل عشان يشتري عقد وغيره سبحان الله الا 3000. قال له 3000، قال له يا عم تنزلها من 9000 ل 3000، ايه ده انت تاجر شاطر قوي مش هينفع كده. قال له بص هو 3000 ولا بلاش، ادهم له كاش وخد سبحان الله سيارة غالية جدا، كانت بداية لان هو معهوش بقى فلوس تانية يعرضها سبحان الله ويروج لها ويتعرف على سوق السيارات. بيقول سبحان الله والله انا كنت فقير صعلوق التمس بقليل مال من تحويشة اللي حواليا اي شغلانة في اي حتة، مش عارفة ازاي جعلني تاجر سيارات. القصة الاخت اللي سائلها لي بنت اللي سائلها امبارح يعني هي دي اللي حضرتني يعني سبحان الله. الرزق مين اللي قالك ان انت هو اللي سبحان الله اللي كان شحته مدفوع بالابواب؟ يقولك لعبة مع الدنيا، بلاش الكلام ده، لا الرزق الرزاق الفتاح فتح له باب، اللهم إنا نسألك بابا لا يسد ولا يعد من الأرزاق والطاعات، فتح له باب الرزق خلاص بقى ملياردير. يذكر كده يقولك ده أنا كنت حاجة مش قادرة أقولها، حب التراب بإرادة الله عز وجل الرزق بقى ذهب في إيده، مش لسياسة اقتصادية ولا غيره. الكلمة دي بتريحك قوي، الحمد لله بتجعل برد الطمأنينة بقضاء الله وقدره للعبد المؤمن. مهما يقولوا ما بتنتهيش حياتي بالمستحيل اللي الناس كلها بتعاني منه، الملحدين وغير الواثقين، فينتهي حياتهم بأنه يتردى من شاهق أو يحتسي سما أو يضرب نفسه بحديدة. علشان إيه كل ده؟ علشان ايه الانتحار وعلشان ايه الضيق وعلشان ايه الامراض النفسية؟ مش عارف لمشكلته حل. تيجي بقى الآية بتاعتنا، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. حط الآية دي على ولله خزائن السماوات والارض، حط الآية دي على هو علي هين، جمع حبة آيات كده يقينية تشرح بفضل الله عز وجل صدرك وتعلقك بإرادة ربك فتسلج صدرك أن ربك كريم وأنه عنده الخزائن وأنه إذا أراد شيئا لا يعجزه فتسأليه فيعطيك مسألتك بل ويزيد عن المسألة بفضله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، نسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم من وصانا واستوصانا فأعطيه سؤله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزاكم الله خيرا. لو حد عايز أي أسئلة اتفضلوا أنا معكم.